الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف جاءت بعد قوله جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. ذكر جل وعلا في الآيات السابقة ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر جل وعلا ما يبشرون به عند قيامهم من قبورهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وجرت سنة الله جل وعلا في كتابه أنه إذا ذكر ما أعده لأوليائه ذكر بعده ما أعده لأعدائه ولمن عصاه وكفر به وكفر برسله. فأحيانا يذكر جل وعلا المؤمنين وأوصافهم في الدنيا، ثم يذكر الكفار والمنافقين وأوصافهم في الدنيا، وأحيانا يذكر الله جل وعلا ما أعده للمؤمنين في الجنة ثم يذكر عقبه ما أعده للكافرين في النار. وذلك لأجل إقامة الحجة على العباد، وأن الله جل وعلا رغب في الطاعة وحذر من المعصية، أمر بالخير ونهى عن الشر، أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، بين ما أعده لأوليائه ولمن أطاعه، وبين ما أعده لأعدائه ومن عصاه، ليكون المرء على بصيرة، ليطلع على أحوال أهل الجنة وهو في الدنيا، ويطلع على أحوال أهل النار وهو في الدنيا. ثم العاقل يختار لنفسه، أيهما خير؟ لا يستويان، جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، ونار وقودها الناس والحجارة، ولا ثالث لهما، ليس هناك منزلة بينهما، إما جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما نار والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتقدم الكلام على الآيات السابقة فيما أعده الله جل وعلا لأوليائه ولمن قام بطاعته ولمن آمن به وآمن برسله، وبين جل وعلا في هذه الآيات ما أعده لأعدائه ولمن كفر به، فقال جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. المجرم هنا المراد بهم الكفار، والمنافقون النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، الكفر بالله جل وعلا والنفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة. والمجرم قد يطلق على الكافر وقد يطلق على الفاسق وصاحب الكبيرة، ولكن المراد به هنا هو الكافر والمنافق نفاقا اعتقادي، لأنه قال جل وعلا: في عذاب جهنم خالدون. وأما المجرم من الفساق من الموحدين هؤلاء وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، مستمرون دائما وأبدا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم يعني لا يفتر ولا يخفف عنهم ساعة من الساعات أو وقت من الأوقات أو يوم من الأيام، بل هم مستمر في على أشد ما يكون حرا والعياذ بالله. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني لا يفتر، لا يبرد ولا ينقطع ولا يخف، هو على حالة مستقرة دائما وأبدا، عذاب أليم والعياذ بالله. وهم فيه مبلسون، هم فيه مبلسون، مبلس وأبلس إبلاسا بمعنى سكت وبمعنى أيس وبمعنى سكن، كما قال في المصباح: أبلس الرجل إبلاسا سكت وأبلس سكن. والسكوت هذا سكوت أياس لا سكوت رضا، لأن السكوت أحيانا يأتي بمعنى الرضا، أن المرء يقر هذا الفعل ويسكت عليه، وهنا بمعنى اليأس، لأنهم مبلسون ساكتون سكوت إياس، يعرفون أنهم لن يتحولوا عنه ولن يخفف عنهم العذاب. وهم فيه مبلسون أي ساكتون. وسيأتي قوله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فكيف يقول جل وعلا هم فيه مبلسون يعني ساكتون آيسون، ثم قال بعد ذلك جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ما سكتوا. سيأتي هذا. يقول جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قد يقول قائل: لما هذا العذاب الأليم والنكال الشديد؟ هل الله جل وعلا يظلم؟ تعالى وتقدس، يقول جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن هذا بصنيعهم وفعلهم، هم الذين ظلموا أنفسهم فأوقعوها في هذا الموقع المؤلم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هم ظلموا من؟ الله جل وعلا غني عن طاعة المطيع، كما لا تضره معصية العاصي. فالمرء إذا عصى الله ما ظلم الله، وإنما ظلم نفسه، والشرك أظلم الظلم وأعظم الظلم وأشده أفظعه. ظلم العباد ظلم، أن تأخذ حق مسلم أو تتعدى على حرمة مسلم هذا ظلم، ولكن أن تتعدى على حق الله جل وعلا فتصرفه لمخلوق هذا أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشد الظلم، لأنه صرف حق الله لمخلوق لغير الله، صرف حق الله لشجر أو حجر أو صنم أو قبر أو ميت أو ملك أو رسول أو أي كان، لا يجوز صرف حق الله لغيره تعالى وتقدس. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هم ظلموا أنفسهم بصرف حق الله لغيره فاستحقوا العذاب، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. نادوا، وتقدم قوله جل وعلا: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ساكتون آيسون. وهنا قال جل وعلا بعدها: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم، هم يسكتون وييأسون، سنوات طويلة وآلاف السنين، ثم يبدو لهم أن يقولوا، يتمنوا الموت، يتمنوا الموت. فأيام القيامة وأيام خلودهم في النار آلاف السنين، لم يكن يأسهم ونطقهم بعده مباشرة، لا، وإنما مضى آلاف السنين وهم في العذاب. ثم نادوا، ونادوا: يا مالك. مالك هو خازن النار، وهو رئيس خزنة النار، كبيرهم، له كرسي كما ورد في وسط النار، ويرى أقصاهم كما يرى أدناهم، ومعه ملائكة تحت إمرته، كما قال الله جل وعلا: عليها 19. ويقول أبو جهل اللعين: علي 17، ألا تستطيعون يا كفار قريش أن تكفوني 2 من 19؟ قالوا: بلى، إذا تكفلت 17 فنكفيك 2. فهو بجهله وضلاله، ولهذا سمي أبو جهل، هذا من جهله، يقول: أكفيكم 17 من الملائكة. وواحد من الملائكة يقتلع قرى قوم لوط 7 مدائن بما فيها بطرف جناحه ويرفعها إلى السماء، حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم رماها. واللعين أبو جهل يقول: أكفيكم أنا 17 من الملائكة. وهؤلاء الملائكة 19 خزنة النار، حبب إليهم تعذيب بني آدم الكفار منهم كما حبب لبني آدم الأكل والشرب، لأنهم يفعلون ما يأمرهم الله جل وعلا، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومالك هو خازن النار كما ورد، وهو رئيس الملائكة الذين هم على النار وهم عليها ولا تضرهم، لأن الله جل وعلا خلقهم على صفة لا تضرهم النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون أن يقضى عليهم يعني يموتوا، يقول ليمتنا ربك، الموت أحب إلينا من هذه الحياة لكن ما يحصل، يتمنون الموت فلا يحصل لهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وفي قراءة لابن مسعود ونادوا يا مالي على الترخيم، فقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن ابن مسعود يقرأها هكذا، قال ما أشغل أهل النار عن الترخيم، ما في بالهم أن يرخموا، وإلا الترخيم في اللغة العربية حذف الحرف الأخير ترخيما وتخفيفا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، القضاء المراد به الموت كما قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، يعني مات. فيسكت مالك ولا يجيبهم، قيل لا يجيبهم 40 سنة، وقيل لا يجيبهم 70 سنة، وقيل لا يجيبهم 100 سنة، والسنة كما ورد وكما هو معلوم 360 يوما، واليوم من أيام الآخرة كألف سنة مما تعدون كما قال الله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيمكث مالك السنوات العديدة لا يجيبهم، ثم يقول لهم في الأخير إنكم ماكثون، فييأسون حينئذ، وكما قال الله جل وعلا في سورة المؤمنون اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنكم ماكثون يعني جالسون مستمرون فيها دائما وأبدا. لما؟ قال جل وعلا لقد جئناكم بالحق، جاءتكم الرسل ومعهم الكتب المنزلة من الله جل وعلا، وأمروكم بطاعة الله فأبيتم، ونهوكم عن معصية الله فأبيتم وعصيتموه، تتقلبون في نعم الله صباح مساء ليل نهار وتعصون الله، والله مطلع عليكم ويمهلكم لعلكم تتوبون. ولا يهمل جل وعلا، لقد جئناكم بالحق بالصدق بالبيان الواضح بالرسل ومعهم الكتب والبيان والحجج وبيان ثواب المطيعين وبيان معصية العاصين، وأمروكم بتوحيد الله ونهوكم عن الكفر فأبيتم. لا مصلحة في الكفر لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعبد من؟ يعبد ميت أو صنم أو شجر أو حجر، ماذا يستفيد منه؟ لقد جئناكم بالحق فرفضتموه وأبيتم الحق إلا الباطل ولكن أكثركم للحق كارهون. قال بعض المفسرين أكثركم المراد كلكم، لأنه يطلق البعض والكل والأكثر ويراد الكل، ولكن أكثركم للحق كارهون. وقيل أكثر هذه على بابها، لأن المراد بالأكثر هنا الرؤساء والعظماء والسادة فأطاعتهم العامة، ولو أن الرؤساء والسادة والكبرى قبلوا الحق لتبعتهم العامة. ولكن أكثركم للحق كارهون، لم تقبلوه، رددتموه على الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا متوعدا لهم على ما يكيدون من المكايد في الدنيا، فقال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا يعني كادوا كيدا ودبروا شيئا يظنون أنهم يظفرون بما يريدون، كما كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا ورئيسهم إبليس على أن يكلفوا 10 من شبان قريش ويعطوا كل واحد سيفا مسلولا فيضرب محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، في قبائل قريش، فتعجز بنو هاشم عن محاربة قريش كلها فيقبلون الدية، فإذا قبلوا الدية يعطون ولو آلاف الإبل، لا يهمهم المال، وظنوا أن هذه الفكرة ستنجح. وترصد الشبان 10 من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه متى يخرج حتى يمزقوه بسيوفهم، وخرج صلى الله عليه وسلم بعناية الله وذر على رؤوسهم التراب كلهم وسيوفهم مسلولة، ينظر بعضهم إلى بعض ومضى عليه الصلاة والسلام ولم يستطيعوا أن يعملوا نحوه شيء، وينظرون متى يخرج من الباب مترصدون له أمام بابه صلى الله عليه وسلم وينظرونه كأنه في فراشه، وهو خرج عليه الصلاة والسلام وذر على رؤوسهم التراب ومضى لسبيله بعناية الله جل وعلا وحفظه. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، نحن وراءهم وأحطنا بهم وبما يريدون، يبطل الله جل وعلا كيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. زمنا قليلا لحكمة يريدها الله، وإلا فإنه قادر جل وعلا على أن يهلكهم في لحظة. أم أبرموا، الإبرام هو الإحكام والفتل، كما تقول أبرمت الحبل أو الخيط بمعنى أحكمته، يعني أحكموا أمرا يريدونه ويظنون أن فيه ما يريدون، فالله جل وعلا يقول فإنا مبرمون، وهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. ثم قال جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر ما يسره المرء لآخر، والنجوى ما يناجي به العدد من الناس. يقول هل يظنون أنا لا نعلم ما يدبرون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يظنون أنا لا ندري ما على ماذا يجتمعون وعلى ماذا يتفرخون وماذا يقول هذا وماذا يقول هذا وماذا يقول إبليس اللعين لما حضر مجلسهم؟ فهو جاءهم في صورة شيخ وقور يعرضون عليه آراءهم، فيرد ما يرد ويحسن ما يحسن منها، ما يظن أنه ينجح، لكن الله جل وعلا فوقهم ومطلع عليهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ورد أن 3 نفر، 2 من قريش وواحد من ثقيف، أو 2 من ثقيف وواحد من قريش، دخلوا بين الكعبة وبين أستارها مختفين، فقال أحدهم أتظنون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر إن جهرنا سمع وإن لم نجهر فلا يسمع. فأنزل الله جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العظمان العرقان في جانب العنق. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى نسمع ذلك. إضافة على هذا وإلى سماعنا ورسلنا لديهم يكتبون. الحفظة، حفظة ملازمون للإنسان، يكتبون ما يصدر منه من خير وشر. ملك اليمين يكتب على الحسنات، وملك الشمال يكتب السيئات. وملك اليمين مؤمر على ملك الشمال، فإذا عمل المرء الحسنة سارع ملك اليمين فكتبها بحمد الله تعالى، لأن الله جل وعلا يحب الخير لعباده. وملك الشمال إذا عمل العبد سيئة يستأذن، هل أكتبها؟ يقول له ملك اليمين انتظر لعله يستغفر لعله يتوب، انتظر، فيستأذن ثانية ويستأذن، ثم يقول في الأخير اكتبها فبئس القرين هو، يعني آذانا وضايقنا بسيئاته الكثيرة. وفوق هذا كله، مع هذا، مع علم الله وكتب الملائكة، الجوارح تخبر أنفسها، تخبر عما عملت. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كما ورد أن العبد يقول لربه يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: يا ربي إذن لا أرضى شهيدا إلا من نفسي، ما أرضى اطلاعك ولا أرضى شهادة الملائكة. فيقول الله جل وعلا له ذلك، ولا يرضى شهادة القرناء الذين معه في الدنيا، فيقول الله جل وعلا له ذلك. لك ذلك، لا ترضى بالطلاع ولا ترضى بشهادة الملائكة وكتبهم، ولا ترضى بمن يشهد عليك من أهلك وذويك في الدنيا. يقول: لا أرضى إلا من نفسي، شهادتي على نفسي أقبلها وما عداها فلا. فيقول الله جل وعلا لك ذلك، كما قال الله جل وعلا: ويوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ورد أن أول ما ينطق الفخذ، فيقول: فعلت وفعلت. تنطق الجوارح، كل حاسة وكل جارحة تنطق بما فعلت اعترافا. فيقول له، ثم يطلق بينه وبين: فعنكن وأنتن أوقعتني في النار. فيقولن: لا خيار لنا في ذلك، ما يستطعنا أن يكتمنا ولا يكتمون الله حديثا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل أحد يستطيع أن يستتر عن سمعه وبصره وجلده في فعله للمعصية؟ لا. قال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، والحسنات مضاعفة والسيئات من عدله جل وعلا بعباده أنه لا يضاعف السيئات وإنما يضاعف الحسنات جل وعلا. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي قوله جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فيها قراءتان ولكن كانوا هم الظالمون وكانوا هم الظالمين على قراءة ولكن كانوا هم الظالمين هم ضمير فصل والظالمين خبر كانوا كان والواو اسمها كان واو الجماعة وعلى قراءة الرفع ولكن كانوا هم الظالمون كانوا كان واسمها وهم مبتدأ والظالمون خبر والجملة من المبتدأ والخبر هي خبر كان كانوا هم الظالمون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.